نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. ما معنى قول المؤلف رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني أن الإنسان إذا عمل العمل إذا لم يتداركه بالتوبة فإن الأقلام يعني أقلام الكتبة أقلام الكتبة قد رفعت، وجفت الصحف يعني جفت من الكتابة عليها. فالإنسان يعني هذه الأمور يعني القصد كتابة المخلوقات السابقة عندما خلق الله عز وجل الكائنات وخلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار وخلق هذه الأمور كلها، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان يا إخوة يعني ينتبه لهذه الأمور حتى لا يكتب عليه الخطأ، وإذا كتب عليه الخطأ وكتبت عليه المخالفة إذا لم يتدرك ذلك بالتوبة فهو على خطر عظيم، لأن إذا رفعت الأقلام وجفت الصحف فإن هذا العمل إذا لم يتداركه بالتوبة سيحاسب عليه ويعاقب عليه. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز أن نصلي الصلاة المكتوبة على الطائرة؟ نعم يجوز أن تصلوا على الطائرة إلا إذا كان الوقت يدرك، إذا كنتم تدركون الوقت بعد هبوط الطائرة فأخروا الصلاة إلى حتى لو كان إلى آخر الوقت، أخروا الصلاة حتى تهبطوا على الأرض. أما إذا لم يمكن ذلك فاجتهدوا في معرفة القبلة وصلوا على الطائرة ولا حرج إن شاء الله تعالى. نعم قعودا أو قياما؟ نعم قعودا أو قياما حسب الاستطاعة، تصلون حسب الاستطاعة قعودا أو قياما، فاتقوا الله ما استطعتم، حسب الاستطاعة تصلون. نعم هذا سائل يقول رجل حج ونوى التمتع ولم يهدي ولكن صام 3 أيام في منى ولم يصم باقي 7 في بلده بعد رجوعه وذبح مكانه في بيته، وهذا العمل صحيح أم باطل؟ لا هذا العمل لا يصح، هذا العمل لا يصح، لأنه بدأ في البدل عن المبدل، بدأ بالصيام 3 أيام لا فلا يصح إذا شرع في المبدل. ثم أيضا أمر آخر يعني بدأ في البدل وهو الصيام، فبعد شروعه في البدل لا يصح الانتقال إلى المبدل، خصوصا وأنه يقول ذبح في بيته ولم يذبح في مكة. لو ذبح في مكة أجاز بعض أهل العلم هذا الأمر، لكنه ذبح في بيته والهدي لا يذبح إلا في مكة داخل حدود مكة، فهذا العمل لا يصح. نعم هذا السائل يقول هل الذهب المستعمل للزينة فيه زكاة؟ الذهب المستعمل للزينة إذا كانت المرأة تستعمله وبلغ نصاب فهذا اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه. جمهور أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيه لحديث جابر وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في الحلي، وليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. والحديث وإن كان فيه مقال لكن استدل به جمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الذهب المستعمل، وذكروا آثارا كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم بعدم الزكاة في الحلي المستعمل الذي تستعمله المرأة. نعم هذا سائل يقول كيف يترك الإنسان الخمر؟ فهذا شخص مبتلى يعني به. عجيب. لا الخمر يتركه الإنسان إذا وجد الإيمان، فالإنسان يترك الخمر إذا وجد الإيمان. كيف يترك الإنسان التدخين؟ كيف يترك الإنسان الأمور الأخرى التي يدمن عليها؟ فإذا وجد الإيمان وجد الخير. والإيمان والخمر يا إخوة، الخمرة هي أم الخبائث، نعوذ بالله من ذلك. الخمرة أم الخبائث، أم المخدرات وأم الخبائث جميعا، والله عز وجل يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يذكر أن رجلا استدرجته امرأة فقالت له، طلبت منه أن يفعل بها الزنا فرفض، فقالت إما أن تقتل هذا الغلام أو تشرب هذه الخمرة أو تفعل الزنا. ففكر وقال الخمرة أقل جرما وأقل إثما من الزنا ومن قتل النفس المعصومة، فشرب الخمرة ثم سكر فقتل الغلام وزنى بالمرأة. فالخمرة أم الخبائث، لكن يتركها الإنسان إذا دخل في قلبه الإيمان، لأن الإيمان نور ينور لك الطريق، وعدمه ظلام يظلم لك الطريق. فنسأل الله عز وجل أن يعصم المسلمين من الخمرة ومن غيرها من المحرمات. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة شيخ، جاري في الدكان لا يسلم علي، وإذا سلم يرد وإذا سلمت يرد بتكبر، فهل أسلم عليه أو أتركه؟ نعم، لا، أنت سلم عليه، وإذا لم يرد هو يتحمل الإثم، وإذا رد عليك بتكبر كما قلت أنت يتحمل الإثم، أما أنت فسلم عليه، أنت فسلم عليه، لأن الخطأ لا يعالج بالخطأ، والتقصير لا يعالج بالتقصير، فأنت عليك أن تسلم عليه، لأنه جارك ومسلم، له حق الجوار وحق الإسلام، فتسلم عليه، وإذا حصل التقصير من قبله فلست مسؤولا عن تقصيره. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الإنسان مسير أم مخير؟ وكيف يكون مسيرا، أو متى يكون مسيرا ومتى يكون مخيرا؟ الإنسان مسير مخير، الإنسان مسير مخير. كيف يعني نقول هذا؟ نقول إن الإنسان له إرادة، الإنسان له إرادة وله مشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان له مشيئة وله إرادة، لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادة الله. فمثلا لو أردت الآن أن تأكل، أردت أن تأكل، هل إرادتك موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، لكن إذا أراد الله عز وجل لك أن تأكل وأنت أردت أكلت، وإذا منعك الله عز وجل أراد أنك لا تأكل فإنك لا تأكل، لأن مشيئتك تابعة لمشيئة الله عز وجل. وهكذا سائر الأعمال، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، فأنت لك مشيئة وإرادة لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، وليس كما تقول القدرية، يقولون الإنسان ليس له إرادة، والجبرية يقولون أيضا أنه مجبور على فعله. ليس كذلك، ليس كذلك. أحد الجبرية قال لعالم من العلماء إن الإنسان ليس له إرادة وأنه مجبور على فعله وليس له اختيار، فأخذ حجرا كبير وضرب به رأس الجبري، فقال لما؟ قال: أنا مجبور على فعله، ليس لي إرادة، فأسقط في يده. فالماء الإنسان له إرادة وله مشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. الإنسان الآن لو أنه لا يحسن السباحة، هل من الممكن أن يدخل في البحر أو النهر العظيم وهو لا يحسن السباحة؟ إذا له إرادة وله مشيئة. هل يمكن أن يلقي نفسه في النار وهو بكامل القوى العقلية؟ لا، إذا له مشيئة. إذا أراد أن ينام هذه مشيئة، إذا أراد أن يستيقظ هذه مشيئة، فالإنسان له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. انتهت الأسئلة. نعم، انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. نسأل الله عز وجل إخوة أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يحمي حوزة الإسلام، إنه جواد كريم. نسأل الله ذلك، فليس على الله بعزيز. نسأل الله عز وجل أن يجعل من أراد بالإسلام سوءا أن يجعل كيده في نحره. نسأل الله عز وجل أن يضل من أراد بالإسلام شرا وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل مصيبته عليه، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. وفق الله الجميع.